بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وفقهنا في الدين، واغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال كلام المؤلف رحمه الله متواصلا في موضوع سجود السهو، فيقول رحمه الله: وإذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة فإن هذه الصلاة أضحت باطلة، وهذا واضح لا غبار عليه، لأن هذا الرجل قد تحلل من صلاته وأنهاها في غير الموضع الذي يجوز له فيه ذلك، فصالت صلاته على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وسهوا، يعني إن سلم قبل تمام الصلاة سهوا فهذا له حكم آخر. إذن المؤلف رحمه الله يقول لك: إن من سلم قبل تمام الصلاة فإن الحال في حقه يرجع إلى صورتين: الأولى أن يكون ذلك منه تعمدا، فهنا لا شك أن الصلاة باطلة. الحالة الثانية أن يسهو، يظن أنه قد تمت صلاته فيسلم، والواقع أنه بقيت عليه ركعة أو بقيت عليه ركعتان، فهذه حالة السهو. هذه الصورة يتفرع عنها حالتان: الحالة الأولى أن يتذكر قريبا، يعني قريبا من سلامه، قال: فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، يعني للسهو. إن ذكر قريبا، والقرب في هذا الموضع كما قد علمنا مرجعه إلى العرف، فإن ذكر قريبا يعني في عرف الناس بعد دقيقة، دقيقتين، ثلاث، أربع، خمس دقائق، هذه في عرف الناس شيء ماذا؟ قريب. فإن تذكر أو ذكر، قيل له: قد سلمت قبل إتمامك الصلاة، فإنه حينئذ يؤدي هذا الذي فات عليه. قال: أتمها، بمعنى لو أنه سلم عن ثلاث ركعات فنقول له: اجلس، إذا كنت قائما اجلس، ثم كبر، ثم قم، لأنه من جلوسه بعد أن قام من السجدة الثانية من هنا ماذا؟ قد فاته من الصلاة المطلوبة منه، هو جلس للتشهد في غير ماذا؟ في غير موضعه، فنقول له: تكمل منها هنا، بحيث إنك تأتي بماذا؟ بالقيام الذي فاتك وهو القيام للركعة الرابعة، فيكبر وهو جالس ثم يقوم إلى الركعة الرابعة فيأتي بها، ثم بعد ذلك إنه يسلم ثم يسجد للسهو. وهذا كما مر بنا سابقا أن السجود للسهو يكون إذا تذكر بعد إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فإن سجوده يكون بعد السلام. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن سلم يعني وسهوا، يعني إن سلم قبل تمامها سهوا فإن ذكر قريبا عرفا أتمها وسجد لسهوه. طيب، بقيت عندنا الصورة الثانية، أن يتذكر عن وقت بعيد، يعني يمضي وقت طويل ثم يتذكر، هنا نقول ماذا؟ عليه إعادة الصلاة، الصلاة قد بطلت، وذلك لانتفاء الموالات في أفعالها بين الركعة الثالثة وبين الركعة الثالثة والرابعة ماذا؟ فاصل طويل، فحينئذ نقول إن هذه الصلاة قد بطلت وعليه أن يعيدها. قال: وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. يعني إن أحدث من سلم قبل تمامها، هو الآن عندنا المسألة لا تزال مفروضة في من سلم ماذا؟ قبل تمام الصلاة سهوا. قلنا إن ذكر قريبا يكملها ويسجد للسهو، وإن ذكر عن وقت بعيد بطلت. طيب، إن ذكر عن وقت قريب ولكن قد أحدث، إن ذكر عن وقت قريب ولكن بعد أن أحدث، لما سلم من صلاته أحدث، ماذا نقول؟ الصلاة باطلة. أرأيت لو أحدث وهو يصلي ويعلم أنه يصلي، ما حكم الصلاة؟ باطلة، من باب أولى بعد أن سلم هذا السلام، أليس كذلك؟ فإن أحدث يعني قبل تمامها فإنه يكون حينئذ قد بطلت صلاته. قال: أو قهقها. القهقها معروفة، وبطلان الصلاة بها هذا نقل فيه ابن المنذر الإجماع أن من قهقها في صلاته فإن صلاته تبطل بذلك. وقال: كفعلهما في صلبها. لو أنه بعد سلامه قهقه ثم ذكر بأنه لا تزال عليك ركعة، نقول ماذا؟ ائت بالصلاة من جديد، الصلاة التي صليتها بطلت، لأن هذه القهقه قد أبطلت صلاتك، هذه القهقه قد أبطلت صلاتك. وروي في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الدارقطني وغيره من حديث جابر رضي الله عنه، أن من ضحك في صلاته فقد بطلت، ومن ضحك في وضوئه لم يبطل، لكن الصحيح وقفه على جابر رضي الله عنه، الصحيح وقفه على جابر رضي الله عنه. المقصود أنه في هذه الحالة أيضا، في حالة الإحداث أو في حالة القهقه، ماذا نقول؟ إنه فإنه قد بطلت الصلاة، هذا إذا ذكر قريبا. طيب، وإذا ذكر بعيدا وقد أحدث أو قهقه، من باب أولى، هذه من باب أولى. طيب، إذن عندنا في بطلان الصلاة إن سلم قبل تمامها عندنا عدة صور، الصورة الأولى أن يسلم عمدا، الصورة الثانية أن يسلم سهوا ولكن يذكر عن وقت بعيد، الصورة الثالثة أن يسلم سهوا ولكن قبل أن يذكر أو يتذكر يكون ماذا؟ قد أحدث. الصورة الرابعة أن يسلم عن سهو وقبل أن يذكر أو يتذكر فإنه ماذا؟ يقهقه، فإنه ماذا؟ يضحك فيقهقه، فإنه حينئذ تبطل صلاته في هذه الصور، ويبقى صورة وهي ماذا؟ سهو ويذكر ماذا؟ عن قريب، ولا يكون قد أحدث ولا قهقه. طيب، ماذا إذا تكلم؟ سلم عن سهو ولكنه تكلم، هل له أن يقوم فيتم ما عليه أو إن صلاته قد بطلت؟ ما رأيكم؟ هذه المسألة فيها خلاف، وهي من المسائل التي اختلف فيها صاحب المنتهى والإقناع. الذي نص عليه صاحب المنتهى وعليه كثير من الأصحاب أنه إن تكلم مطلقا بطلت الصلاة، أي كلام سواء كان من مصلحة الصلاة أو لم يكن من مصلحة الصلاة، أي كلام يتكلمه فيما بين السلام عن سهو والتذكر، فيما بينهما لو تكلم بأي كلام فإننا نقول ماذا؟ إن صلاته قد أضحت باطلة وعليه أن يعيدها. الرواية الثانية وهي التي مشى عليها صاحب الإقناع أنه إن تكلم بكلام يسير لمصلحة الصلاة فإنها لا تبطل. تلاحظ أن عندنا ها هنا قيدين، ما هما؟ أولا كلام يسير، ثانيا لمصلحة الصلاة. يعني إيش لمصلحة الصلاة؟ يعني فلان يا فلان يخاطب الإمام، أنت نسيت؟ لا ما نسيت. هل صحيح أنا نسيت؟ كم صلينا؟ تلاحظ أن هذا الكلام ماذا؟ يدور في فلك مصلحة الصلاة. قالوا مثل هذا الكلام كلام يسير، جمل معدودة مثل هذا لا يؤثر. واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في القصة المشهورة بقصة ذي اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في رباعية عن ركعتين، فقال له الصحابي الجليل ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. لاحظ معي الآن، ذو اليدين إيش؟ تكلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم، قال لم تقصر ولم أنسى، ثم قال للصحابة وفيهم أبو بكر وعمر أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. هنا أيضا أبو بكر وعمر والصحابة إيش؟ تكلموا. إذن حصل كلام، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أتم ما عليه، فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم سجد بعد أن سلم. الشاهد أن هذا كلام إيش؟ يسير لمصلحة الصلاة. طبعا أصحاب القول الرواية السابقة قالوا إننا نحمل هذا على أنه كان إبان إباحة الكلام في الصلاة، كان الكلام أولا مباحا في الصلاة، كان يتكلم الرجل مع أخيه في الصلاة ثم نسخ ذلك. قالوا نحمل هذا الحديث على إيش؟ على هذا الأمر، ونبقى على الأصل. الأصل ما هو؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وهذا الذي سلم قبل انتهاء صلاته ساهيا هو في الحقيقة لا يزال في ماذا؟ لا يزال في صلاة. قالوا نبقى على الأصل ونحمله هذا الحديث على هذا الحمل، والذي يبدو والله أعلم أن هذا الحمل غير متجه، فإن هذه القصة حدثت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنع من الكلام في الصلاة كان قبل الهجرة أو بعيدها بيسير، فحمل ذلك على هذا الحقيقة فيه بعد، هذا فيه بعد. لكن على كل حال قلنا القاعدة عند أكثر شيوخ المذهب أنه إذا اختلف صاحب المنتهى والإقناع فالمذهب ما عليه صاحب المنتهى، إذن إن تكلم مطلقا بطلت، والرواية الثانية وهي رواية قوية في المذهب وهي صحيحة من جهة الأصح من جهة الترجيح، أنه إن تكلم بكلام يسير لمصلحة الصلاة فإن الصلاة لا تبطل وعليه. فلو أنه تكلم بكلام كثير لمصلحة الصلاة بطلت، ولو أنه تكلم بكلام يسير أو كثير لغير مصلحة الصلاة على المذهب بطلت. يعني يقول مثلا كيف حالك يا فلان، أو أحضر لي كأس ماء يا فلان، ثم تذكر، فعلى المذهب إنها لا تبطل. ومن أهل العلم من قال إنها لا تبطل حتى في هذه الصورة، لأنه تكلم وهو يظن أنه قد خرج من الصلاة، فلا يصح أن ينزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هو يظن نفسه ماذا؟ قد خرج من الصلاة. طيب، قال رحمه الله: كفعلهما في صلبها، يعني أنه إن أحدث أو قهقها في داخل الصلاة كما أنه إذا فعل هذا داخل الصلاة بطلت، فكذلك الأمر إذا فعل ذلك بعد أن سلم ساهيا. طيب، قال: وإن نفخ، يعني في الصلاة، هذه مسألة جديدة، إن نفخ أو انتحب، لا من خشية الله، أو تنحنح بلا حاجة. هذه كم صورة؟ ثلاث صور، ما هي؟ واحد، إن نفخ. اثنان، إن انتحب. الانتحاب رفع الصوت بالبكاء، يبكي بكاء شديدا برفع الصوت، هذا يسمى إيش؟ انتحاب. يقول لك إن نفخ، هذا واحد. اثنان، انتحب. ثلاثة، قال تنحنح. النحنحة هذه النحنحة، أو تنحنح بلا حاجة، فبان حرفان، يعني ظهر حرفان. هل هذا القيد متعلق بقوله أو تنحنح أو بكل الثلاث صور؟ بكل الثلاث، يعني إن نفخ فبان حرفان، أو انتحب فبان حرفان، أو ماذا؟ إن تنحنح فبان حرفان. يقول لك في هذه الصور بهذا القيد الصلاة باطلة، الصلاة ماذا؟ باطلة. إن نفخ هنا ما ظهر حرفان، لكن لو قال أوف أوف ألف فبان حرفان، يقول لك إيش؟ الصلاة باطلة. كذلك إن كان هذا منه حال الانتحاب أو حال إيش؟ النحنحة، مع قيدين، قيد في الانتحاب وقيد في النحنحة آخر. الانتحاب قال لا من خشية الله وعليه، فلو انتحب من خشية الله فبان حرفان لا تبطل، وعليه فإذا تنحنح لحاجة، هذه القيد الثاني، يقول تنحنح بلا حاجة فبان حرفان. طيب، لو تنحنح بحاجة أو لحاجة فبان حرفان، يقول لك إيش؟ لا تبطل. هذا مفهوم كلامه. إذن عندنا الآن ثلاث صور. الصورة الأولى نفخ وهذا ليس فيه تقييد، فقط نقول إن هذه الحالة، حالة النفخ، لها صورتان: أن يبين حرفان أو لا يبين حرفان، إن بان حرفان إيش بطلت الصلاة، وإن لم يبين حرفان لم تبطل. قالوا لأن أقل ما تتكون أو يتكون منه الكلام حرفان كأب أم، فصار هذا النفخ من جنس كلام الناس، والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هكذا عللوا. مع أننا لو دققنا لوجدنا أن هناك كلمات مبنية على حرف واحد، صح؟ فإنهم لم يعوا قولي أقول لهم عل قول مني عياه عوه عيعينه، وإن وشى ثوب غيري قلت في ضجر شي الثوب ويك شياه شوه شيشينة. شي هذا إيش؟ حرف واحد، شي فعل أمر من إيش؟ وشى الثوب، وعى يعي أمر الواحد إيش؟ عي حرف واحد. لكن على كل حال هكذا عللوا. الحالة الثانية الانتحاب. الانتحاب عندنا فيه قيدان، تبطل الصلاة إذا كان قد بان إيش حرفان، والأمر الثاني أن يكون الانتحاب لغير خشية الله. يمكن يتصور في الصلاة هذا؟ يتصور أن مصليا ينتحب لغير خشية الله؟ نقول ربما يكون هذا حاصلا لكن في صورة نادرة. يعني مثلا لو أنه سمع خبرا وهو يصلي لموت قريب أو حبيب له، فغلبته مشاعره فبكى حتى انتحب، هنا نقول هذا ماذا؟ إيش يا جماعة؟ انتحاب لغير خشية الله. وهنا على يقولون على المذهب تبطل الصلاة. الصورة الثالثة أو تنحنح بلا حاجة، الشيء الثاني القيد الثاني، فبان حرفان يقول لك إيش؟ الصلاة باطلة. وأما إذا تنحنح لحاجة كأن يريد أن ينبه شخصا أمامه لأي سبب يكاد أن يسقط، أو يريد إعلامه بأنه في صلاة وهو يطرق الباب مثلا، أو ما شاكل ذلك، فنقول هذه حاجة. أما تنحنح بلا حاجة يقولون هذا من جملة العبث، فإن بان منه حرفان صار من جنس الكلام، وبالتالي فإن الصلاة على هذا تبطل، والله تعالى أعلم. نعم. وبالنسبة للنفخ، يعني فقهاء الحنابلة رحمه الله استدلوا بأثر عن ابن عباس وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنهم، وفيه من نفخ في صلاته فقد تكلم، ومعلوم أن الذي يتكلم فإنه ماذا؟ قد أبطل صلاته إن كان ذلك عمدا. لكن الأثرين لا يصحان، والتعليل هو الذي عليه المعول، والعلم عند الله. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به، وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. حسنت. الآن جاء إلى مسألة تتعلق بالنقص. يقول: من ترك ركنا غير التحريمة، إيش المقصود بالتحريمة؟ تكبيرة الإحرام. طيب، وليش استثناها؟ لأن من ترك التحريمة لم تنعقد صلاته أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير، بمعنى لو أنه قام في الصف ونسي أن يكبر وبدأ على طول الحمد لله رب العالمين، أو بدأ الاستفتاح ثم قراءة الفاتحة، ماذا نقول؟ من عقدت صلاته أصلا تحريمها التكبير. إذن هذه الصورة واضحة، لكن البحث فيما إذا ترك ركنا، والأركان قد مرت بنا، إذا ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام ما الحكم؟ يقول: فذكره يعني الركن المتروك، يعني الركن المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. يقول بطلت المتروك منها، يعني بطلت الركعة التي ترك منها هذا الركن، أصبحت الركعة إيش؟ باطلة، وتقوم التي هو فيها مقامها. المقصود ببطلت يعني لغت، ليس المقصود بالبطلان أنه يعني انتقضت الصلاة، لأنه لا يصح أن يبني عليها شيئا، لكن المقصود أنها إيش؟ لغت، كأن لم تكن، وبالتالي التي هو فيها الآن أصبحت إيش؟ مقامها. فإن بدأ بالقراءة في الركعة الثانية وقد فاته ركن في الأولى كالسجدة، كسجدة مثلا من السجدتين، فنقول أصبحت هذه الآن هي الأولى، عاملها معاملة إيش؟ الركعة الأولى. طيب، قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المكروه المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. طيب، ماذا لو رجع، يعني سجد سجدة واحدة ثم قام للركعة الثانية، الآن فاتته إيش؟ فاته ماذا؟ ركن، صح ولا لا؟ طيب، بدأ في الركعة الثانية الحمد لله رب العالمين، الآن إيش؟ شرع في القراءة، ثم تذكر أنه إيش؟ ما سجد إلا واحدة، فاتته الثانية. يقول لك المؤلف رحمه الله الواجب هنا أنك تلغي تلك الركعة وتجعل هذه الركعة إيش؟ مكانها، تصبح هذه الآن لنقل هي الركعة الأولى. طيب، لو رجع قال لا أنا فاتتني سجدة، فقال أخر ساجدا حتى أستدرك الشيء الذي فاتني، قالوا إنه إن سجد إن رجع فإن رجوعه هذا مبطل للصلاة إن كان عمدا، لا إن كان سهوا أو جهلا، إن كان سهوا أو جهلا ما يدري الحكم، فيقولون إن صلاته ماذا؟ لا تبطل، لكن إن فعل هذا عن عمد قالوا الصلاة ماذا؟ قالوا الصلاة أصبحت باطلة، لأنه اشتغل الآن بركن فلم يكن له رجوع إلى ما قبله، اشتغل بركن فلم يكن له الرجوع إلى ما قبله. قال وقبله، هذه صورة ثانية، يعني إن ذكر المتروك الركن المتروك قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها، فهمتم ماذا أراد بقوله وقبله؟ أحيانا يعني المتون الفقهية يكون فيها اختصار يعني مبالغ فيه، يريد بقوله وقبله يعني وإن ذكر الركن المتروك قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، فهمنا؟ طيب، ما الحكم؟ قال يعود فيأتي به وبما بعده، يعني إذا قام ثم تذكر أنه ما سجد السجدة الثانية، قام وتذكر أنه ما سجد السجدة الثانية ولم يبدأ بعد بالقراءة، يقول لك إيش؟ وجب عليه أن يعود إلى الركن الذي فاته، فيعود إيش؟ يسجد، ثم بعد ذلك يقوم. وإن لم يعد، قالوا إن كان عن عمد إيش؟ بطلت الصلاة، وإن كان عن سهو أو جهل فإن الصلاة لا تبطل، فهمنا يا جماعة؟ إذن من نسي ركنا ثم تذكره أثناء الصلاة فنقول هذه الصورة لها حالتان، إن تذكر هذا الركن الذي نسيه قبل أن يشرع في قراءة الركعة التي بعدها ماذا يفعل؟ قبل قراءته للركعة التي بعدها نقول إيش؟ يرجع. وإن بدأ بالقراءة قالوا ماذا؟ لا يرجع. طيب، قد يقول قائل إن كان التعليل هو أنه اشتغل بركن فليس له الرجوع إلى ما قبله، فما الفرق بين القيام وبين القراءة وكلاهما إيش؟ ركن. قالوا الفرق بينهما أن القيام ركن غير مقصود، وأما القراءة فإنها ركن مقصود. لأجل هذا لو اشتغل به نقول ليس له أن يرجع إلى ما قبله، أما القيام فالأمر فيه أسهل لأنه ركن ماذا؟ غير مقصود. هكذا عللوا. طيب، قال رحمه الله وبعد سلام فكترك ركعة، يعني إذا تذكر أنه فاته ركن لكن بعد أن سلم ماذا يصنع؟ نقول هذه الركعة التي فاتك فيها ركن كأنها لم تكن، كأنها لم تكن، وبناء عليه فإنك تقوم فتأتي بإيش؟ بركعة كاملة. تقوم فتأتي بركعة كاملة، لأن الركعة التي لغت بتركك ركنا فيها غير معتد بها أصبحت الركعة، فبالتالي فإنك تأتي بركعة كأنك تركت هذه، كأنك تركت ركعة كاملة. طبعا هنا إذا قلنا كترك ركعة لابد أن نستحضر ما ذكرناه سابقا في من سلم قبل تمام الصلاة، بمعنى أننا نقول له إذا كنت قد فاتك ركن في تلك الركعة في تلك الصلاة فلا بد أن تأتي بركعة محلها إذا تذكرت بعد السلام عن قريب. أحسن، إذا تذكرتها ماذا؟ عن قريب، لأننا تكلمنا عن هذه المسألة قبل قليل وقلنا إن الذي سلم قبل تمام الصلاة إن كان التذكر قريبا ماذا يصنع؟ يأتي بما فاته، وإن كان عن بعد في الوقت بعد وقت كثير نقول بطلت. كذلك نفعل هذا هنا، ولكن مع فرق بين المسألتين، وهو أن السجود في هذه الحالة وهي في حالة ترك ركن وإن كان سيأتي بركعة سيكون السجود قبل السلام، وفي تلك بعد السلام. ما هي واضحة؟ قلنا يا جماعة إن تذكر أنه فاته ركن في الصلاة نقول ألغي ركعة وقم وأتي بركعة كاملة، واضح؟ لأن هذه الركعة التي ليس فيها ركن أصبحت غير معتد بها. طيب، وتراعي هنا مسألة القرب والبعد، لكن مع فرق، وهو أنك تسجد للسهو في حالة ترك ركن داخل الصلاة يعني قبل السلام، وأما في حال تركك ركعة فإن ذلك يكون متى؟ بعد السلام، والعلم عند الله عز وجل. طبعا المسألة من حيث هي خلافية، لكن نقرر الآن ما قرره المؤلف رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوع وكره إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. طيب، الآن جاءنا إلى مسألة تتعلق بترك واجب. المسألة السابقة كانت في ترك ماذا؟ ركن. الآن يقول نسي واجبا وهو التشهد، وكلامه عن التشهد هنا هو على سبيل التمثيل، وإلا فكل واجب حكمه حكم التشهد، والواجبات سبق الحديث عنها. طيب، يقول إن نهض عن تشهد أول ناسيا، نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة، وهذا يحصل كثيرا، هذا يحصل كثيرا، ماذا يصنع؟ يقول لك: إن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، يعني فتذكر أو سبح به إيش؟ لزم رجوعه، وذلك قبل أن يستتم قائما. بدأ إيش؟ في النهوض، لكن ما أصبح ماذا؟ مستتما قياما، لم يقم بعد. فنقول حينئذ عليك وجوبا ماذا؟ أن ترجع، عليك وجوبا أن ترجع، لأن هذا واجب لا بد من الإتيان به. طيب، قال: وكره إن استتم قائما. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يستتم قائما. يقول لك المؤلف: الذي يحسن أو ينبغي أو الأفضل أنك ماذا؟ لا ترجع، أنك ماذا؟ لا ترجع، خلاص. وإن رجع نقول إن رجوعه مكروه، إن رجوعه مكروه، لكنه ماذا؟ لا يبطل الصلاة. قال: وكره إن استتم قائما. لماذا قالوا مكروه هنا؟ قالوا: خروجا من خلاف من أوجب المضي والإكمال. من أهل العلم من قال إن الإكمال في هذه الصورة ماذا؟ صار واجبا. فلأجل مراعاة قولهم قالوا بماذا؟ بكراهية الرجوع، قالوا بكراهية الرجوع. قال: وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. يعني يقول لك: إن الصلاة تصبح باطلة إن رجع إلى التشهد وقد شرع في قراءة الركعة الثالثة. انتبه معي، عندنا الآن ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه بدأ في القيام وما استتم، ماذا يجب؟ يجب وجوبا أن يرجع، فإن تعمد الإكمال الصلاة باطلة، لأنه تعمد ترك واجب، والواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا. هذه واحد. اثنين، أنه بعد أن يستتم وقبل أن يقرأ، ما بدأ إلى الآن بقراءة الفاتحة، ماذا نقول؟ الأولى أن يكمل. فإن رجع نقول هذا تصرف مكروه، لكن صلاته إيش؟ صحيحة. طيب، صورة ثالثة، أن يشرع في القراءة، قال: الحمد لله رب العالمين، ثم قال في نفسه: ما تشهدت، نسيت. ماذا يجب؟ يجب عليه وجوبا أن يكمل، ولا يجوز له الرجوع. طيب، يقول: وبطلت إن شرع في القراءة، يعني إن رجع عالما، إن رجع عالما، إن كان يعلم الحكم فرجع، نقول إن صلاته ماذا؟ بطلت. لا إن نسي أو جهل، إن رجع عن سهو أو كان جاهلا يقولون إيش؟ يعفى عنه وصلاته ماذا؟ لا تبطل. لكن إن شرع في القراءة وهو يعلم الحكم فرجع، نقولون الصلاة ماذا؟ باطلة. طيب، ما الفرق بين حالة القيام وحالة القراءة؟ ما ذكرت لك قبل قليل، هذا ركن مقصود وهذا ركن غير مقصود. طيب، قال: ويتبع مأموم. يعني لو قدرنا أن المأموم قد قام والإمام ما شرع في القراءة فرجع، والمأموم شرع في القراءة، ونحن قلنا إن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع، ما فهمنا. الآن قام إلى الركعة الثالثة وقد فاته التشهد، قام المأمومون، هو لم يبدأ بالقراءة بعد، والمأمومون أو منهم من قرأ ثم تذكر فقال أرجع، رجع، قلنا الصلاة إيش؟ صحيحة مع الكراهة، صحيحة. طيب، المأموم الآن شرع في القراءة، والأصل أن من شرع في القراءة لا يجوز له أن يرجع. قالوا لا، هنا عليه أن يتابع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. مصلحة المتابعة هنا أولى بالمراعاة، مصلحة المتابعة متابعة المأموم لإمامه أولى بماذا؟ بالمراعاة. وهذا يدلك على حرص الشريعة على الاجتماع وكراهيتها لماذا؟ للاختلاف. تخيل لو قلنا إنه ماذا؟ يبقى والمأموم، وعفوا الإمام يرجع، سيصبح هناك ماذا؟ اختلاف، والشريعة تأبى الاختلاف. طيب، يقول لك إنه يتابعه بأي حالة؟ تتابعه، والحكم الذي قلناه بعدم جواز الرجوع لا ينطبق على هذا المأموم. قال: ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني في جميع الصور السابقة. إن ذكر بعد أن قام وقبل أن يستتم نقول ماذا؟ تسجد. هذا فعل زائد في الصلاة، عليك له أن تسجد. أو ذكر بعد أن استتم قائما رجع أو لم يرجع، واضح؟ إن رجع فلأنه زاد، وإن لم يرجع فلأنه نقص، واضح؟ وإذا شرع وأكمل كذلك هذا نقص. في كل هذه الأحوال عليه ماذا؟ أن يسجد للسهو. متى؟ ما القاعدة؟ قبل السلام، قبل السلام. طيب، في صورة رابعة ذكروها، وهي أن يتذكر قبل أن يقوم، يعني قبل أن تفارق فخذاه ساقيه. يقولون هنا يجب أن يجلس وليس عليه سجود، لأن هذا الذي يعني فعله شيء يسير، يعني مجرد كأنه مجرد هم بماذا؟ بالقيام. فمثل هذا يجب عليه أن يجلس وليس عليه سجود. إذن يتحصل لنا يا إخوتاه أربع صور. الصورة الأولى أن يتذكر قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، ماذا نقول؟ وجب الجلوس للتشهد وليس عليه سهو. ثانيا، يعني ليس عليه سجود سهو. ثانيا، ارتفع ولما يستتم قائما، لما يستتم قائما نقول إيش؟ وجب الرجوع وسجود السهو. ثلاثة، قام واستتم ولما يبدأ القراءة نقول مضيه وقراءته وإكماله الصلاة أولى مع وجوب سجود السهو، وإن رجع نقول إن صلاته ماذا؟ صحيحة وعليه السهو. طيب، الصورة الرابعة أن يستتم قائما ويشرع أيضا في القراءة فيحرم الرجوع وواجب عليه سجود السهو، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. قال رحمه الله: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. هنا تعرض المؤلف رحمه الله للسبب الثالث من أسباب سجود السهو، وهو الشك. قلنا أسباب سجود السهو: زيادة، نقصان، شك. يقول: يبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد مطلقا. مهما شك، سواء ترجح له بعد الشك شيء أو لم يترجح، يقول لك إنه يبني على اليقين. وما اليقين؟ الأقل، يأخذ بالأقل. قالوا: ليخرج من العهدة بيقين، ليخرج من العهدة بيقين. فهو سيخرج من العهدة بيقين لو أنه أخذ بماذا؟ بالأقل. مثال ذلك: لو أنه شك هل ركع في الركعة الرابعة أو لم يركع، ماذا يصنع؟ يقول لم أركع، يقول إيش؟ لم أركع، لأن هذا المتيقن، الأقل هنا هو العدم. طيب، يقول لا أدري هل سجدت السجدتين في الركعة الرابعة أو سجدة واحدة، هنا شك في ماذا؟ في العدد. نقول اجعلها سجدة واحدة، لأن هذا هو إيش؟ المتيقن، فأخذك بالمتيقن تخرج به من العهدة بيقين. الأصل أن ذمتك مشغولة بالصلاة وواجب عليك أن تؤديها كاملة، هذا أصل ينبغي استصحابه. ثم طرأ شك، هل أنا خرجت من العهدة أو لم أخرج؟ نقول ما الأصل؟ ذمتك مشغولة، فإذا أخذت بالأقل فإنك حينئذ تتيقن من ماذا؟ من الخروج من العهدة بيقين. طيب، قال رحمه الله: ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. والحديث كما ذكرت لك في مسلم. اليقين هو كما ذكرنا الأخذ بالأقل، ولذلك يقعد الفقهاء رحمهم الله قاعدة هنا فيقولون: ما شك في وجوده فالأصل عدمه. ماذا يا شيخ؟ فالأصل عدمه، ما شك في وجوده فالأصل عدمه. طيب، هذه المسألة فيها خلاف طويل داخل المذهب فضلا عن غير المذهب. تذكرون لما تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن موضع سجود السهو، قلنا إن المذهب أن موضع سجود السهو هو ماذا؟ قبل السلام، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فإنه يكون ماذا؟ بعد السلام. وقلنا بالضرورة أيضا أنه إذا زاد وما ذكر بالزيادة إلا بعد السلام، كما جاء في حديث ابن مسعود. وقلنا أيضا إنه ذكر في المذهب، وكانت في آخر الدرس وما كان يعني في وقت للتفصيل، ولأن الموضع هناك كان بذكر ما ذكر فيما يكون قبل السلام أو بعده، بغض النظر عن تحقيق المسألة في مسألة الشك أو العمل بغلبة الظن. ذكرنا صورة هناك أنه إذا عمل بغلبة ظنه، أنه إذا عمل بغلبة ظنه فإنه يسجد أيضا متى؟ بعد السلام، يسجد أيضا بعد السلام. وهذا أوان تحقيق هذه المسألة. المذهب أن العمل حال الشك إنما هو بماذا؟ بالأخذ باليقين، كما جاء في الحديث السابق، سواء كان بعد الشك غلب على ظنه شيء أو لم يغلب على ظنه شيء. الرواية الثانية في المذهب، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر غير واحد أن هذا أيضا اختيار الخرقي، ومعلوم مكانة الخرقي في المذهب، أن البناء على غلبة الظن متى وجدت غلبة الظن فالبناء ماذا؟ عليها، البناء عليها. والدليل على ذلك ما مر بنا في الدرس الماضي، وهو حديث الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. يعني إيش؟ ينظر فيما يغلب على ظنه فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين، ثم ليسجد سجدتين. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن مبنى الشريعة على الأخذ بغلبة الظن، يعني هذا له نظائر كثيرة في الشريعة، أن غلبة الظن معتبرة، أن غلبة الظن معتبرة، فكيف لا تعتبرونها؟ وفي الباب حديث صحيح في غاية الصحة، في الباب حديث في غاية الصحة. الرواية الثالثة، وهذه الرواية رواية قوية مشهورة في المذهب، حتى إن الموفق رحمه الله في الكافي قال إنها ظاهر المذهب. والشارح، من الشارح؟ إذا أطلقوا الشارح، ها؟ لا، ابن أبي عمر. شارح ماذا؟ المقنع، شارح المقنع للموفق. نعم، ظاهر المذهب نص عليها في المقنع. والشارح رحمه الله قال إنها الرواية المشهورة في المذهب، وهي التفصيل. فالمنفرد يعمل باليقين، والإمام يعمل بغلبة الظن. ماذا يا جماعة؟ المنفرد يعمل باليقين، لأنه يعني يقولون يصلي وحده، أما الإمام فخلفه يعني أناس ينبهونه، فيعمل بماذا؟ بغلبة ظنه، فإذا نبه أورثه هذا ماذا؟ غلبة ظن. فهذه هي الرواية الثالثة، وهي يعني قوية يعني جدا في المذهب، بل الأمر فيها على ما ذكرت لك، يعني هي المشهورة، والمشهورة عند بعض يعني المحققين في المذهب، وإن كان الذي قطع به كثير إنما هو القول الأول أو الرواية الأولى، وهي ماذا؟ أنه ما يلتفت إلى غلبة ظنه، إنما يعمل بماذا؟ باليقين وبناء عليه. تلك الصورة الثالثة التي ذكرناها في السجود بعد السلام، قيدها بقولك إذا قلنا به، أنه إذا إن عمل بغلبة ظنه فإنه يسجد بماذا؟ متى؟ بعد السلام إن قلنا به. وهذا ما يعني فعله صاحب الإقناع، هذا ما فعله صاحب الإقناع، قال إن قلنا به فإنه يسجد، أيضا تكون صورة للسجود متى؟ بعد السلام. إذن خلاصة الأمر على الرواية الثانية وعلى الرواية الثالثة بالتفصيل، أن الذي يشك له حالتان: بعد شكه يغلب على ظنه شيء، فعليه ماذا؟ أن يعمل به ثم يسجد بعد السلام. الحالة الثانية أن يشك ويبقى شكه على ما هو عليه، لا يغلب على ظنه أحد طرفين، إنما يبقى على ما هو عليه، هل أنا تشهدت أو لم أتشهد، ما ظهر له شيء يرجح الإجابة أو السلب. هنا نقول ماذا؟ ابني على اليقين. ما اليقين في هذه الصورة؟ أنه ما تشهد، مع ملاحظة أمر ذكرته لك فيما مضى، ذكرنا بعض الأشياء المتعلقة بضبط باب الشك، وهي أن هذا في غير حالة الموسوس، الموسوس المشروع في حقه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ألا يلتفت، ألا يلتفت. والقاعدة كما علمنا لا احتياط لموسوس، لا احتياط لموسوس. لعل هذا يعني القدر فيه كفاية، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن سجود السهو. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.